بسم الله الرحمن الرحيم، نتحدث الآن عن أصول وقواعد يجب معرفتها قبل الإقدام على تفسير كتاب الله تعالى بالرأي. ذكرنا قبل ذلك أن العلماء قد أجازوا التفسير بالرأي، ولكنهم وضعوا لذلك شروطا وأصولا وقواعد وآدابا ومنهجا يجب على المفسر أن يسلكه في تفسيره لكتاب الله تعالى. كذلك وضعوا له أمورا يجب عليه أن يتجنبها في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا الفصل تفرقت موضوعاته في مقدمات بعض التفسير وفي كتب أصول الفقه وكتب علوم القرآن. ومن أشهر الذين أفردوه من المتقدمين بالتأليف والتصنيف الإمام ابن تيمية رحمه الله في رسالة خاصة طبعت بعنوان مقدمة في أصول التفسير، وأفرده بالتأليف من المتأخرين العلامة الشيخ عبد الحميد الفراهي من علماء الهند، وترك رسالة عنوانها التكميل في أصول التفسير، يقول في مقدمتها: ولم نحتج إلى تأسيس هذا الفن لترك العلماء إياه بالكلية، فإنك تجد طرفا منه في أصول الفقه لكنه غير تام. والتقسيم تقسيم المطالب في هذا المبحث، مبحث أصول وقواعد يجب معرفتها قبل الإقدام على التفسير بالرأي، تنحصر في الآتي: المطلب الأول العلوم التي يجب أن يلم بها المفسر، المطلب الثاني الشروط التي يجب توافرها في من يتصدى لكتاب الله لتفسير كتاب الله تعالى، المطلب الثالث منشأ الخطأ في التفسير بالرأي، الرابع معرفة بعض الأدوات التي يحتاج إليها المفسر، المطلب الخامس معرفة أهم القواعد التي يحتاج إليها المفسر. أما بالنسبة للمطلب الأول العلوم التي يجب أن يلم بها المفسر حتى يكون أهلا للتفسير، وبغيرها لا يستحق أن يكون مفسرا ولا يجوز له أن يتصدى لتفسير كتاب الله تبارك وتعالى، لأن المفسر إذا حاز هذه العلوم واتصف بها كان تفسيره تفسيرا بالرأي المحمود، لأنه يعلم ويعرف كيف يفسر كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك من يفقد هذه العلوم يفقد الأهلية لتفسير كتاب الله تبارك وتعالى. العلماء اختلفوا في تعداد هذه العلوم التي يجب توافرها في المفسر، حتى أن الإمام السيوطي أوصلها إلى 15 علما، وزاد الإمامان محمد عبد ومحمد رشيد رضا بعض العلوم الأخرى. فنتكلم أولا على ما قاله الإمام السيوطي رحمه الله، ثم نتبعه بما قاله الإمامان محمد عبد ورشيد رضا. نقولها بالنسبة للعلوم التي اشترطها الإمام جلال الدين السيوطي والتي عددها 15 علما، أحدها اللغة، لأن باللغة يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع. قال الإمام الزركشي: معرفة هذا الفن للمفسر ضروري، وإلا فلا يحل له الإقدام على كتاب الله تعالى، يعني على تفسير كتاب الله تعالى. روى البيهقي في شعب الإيمان عن مالك بن أنس قال: لا أوتى برجل غير عالم بلغات العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا. وقال مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. وقال الواحدي: روي عن الشافعي أنه قال: أصحاب العربية جن الإنس. وقال عبد الملك ابن مروان: تعلموا العربية فهي المروة الظاهرة. الأمر الثاني النحو، لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب فلا بد من اعتباره. أخرج الإمام أبو عبيد عن الحسن أنه سئل عن الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته، فقال: حسن فتعلمها، فإن الرجل يقرأ الآية فيعي بوجهها فيهلك فيها. قال الإمام الزركشي رحمه الله: على الناظر في كتاب الله الكاشف عن أسراره أن النظر في هيئة الكلمة وصيغتها ومحلها، ككونها مبتدأ أو خبرا أو فاعلة أو مفعولة أو في مبادئ الكلام أو في جواب إلى غير ذلك من تعريف أو تنكير أو جمع أو قلة أو كثرة إلى غير ذلك. كذلك يجب عليه مراعاة أمور مهمة مهمة، أحدها وهو أول واجب عليه أن يفهم معنى ما يريد أن يعربه مفردا كان أو مركبا قبل الإعراب، فإنه فرع المعنى. زي مثلا قول الله تبارك وتعالى تقاه، في قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، في نصبها ثلاثة أوجه مبنية على تفسيرها، فإن كانت بمعنى الاتقاء فيها مصدر كقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، وإن كانت بمعنى المفعول أي أمرا يجب اتقاؤه فهي نصب على المفعول به، وإن كانت جمعا كرام ورماه فهي نصب على الحال. والأمثلة على ذلك كثيرة. نذكر أيضا الأمر الثاني بعد الذي قلناه الآن، وهو تجنب الأعاريب المحمولة على اللغات الشاذة، فإن القرآن نزل بالأفصح من لغة قريش. قال الزمخشري رحمه الله القرآن لا يعمل فيه إلا على ما هو فاشن دائر على ألسنة فصحاء العرب، يعني مشهور على ألسنة فصحاء العرب دون الشاذ النادر الذي لا يعثر عليه إلا في موضع أو موضعين. وبهذا يتبين غلط جماعة من الفقهاء والمعربين حين جعلوا من العطف على الجوار قوله تعالى وأرجلكم في قراءة الجر، وإنما ذلك ضرورة فلا يحمل عليه الفصيح، ولأنه إنما يصار إليه إذا أمن اللبس، والآية محتملة يعني للوجهين، ولأنه إنما يجيء مع عدم حرف العطف وهو ها هنا موجود. الأمر الثالث تجنب لفظ الزائد في كتاب الله تعالى أو التكرار، ولا يجوز إطلاقه إلا بالتأويل كقولهم الباء زائدة ونحو مرادهم أن الكلام لا يختل معناه بحذفها، لا أنه لا فائدة فيه أصلا، فإن ذلك لا يحتمل من متكلم فضلا عن كلام الحكيم الخبير. ولذلك لما تجد مثلا في التفسير يقول هذه الباء الزائدة أو اللام زائدة أو أي حرف من الحروف التي يتحدث عنها أهل العربية يقول زائدة، هذا لا يجوز، لأن المعنى الزائد الذي يستغنى عنه وليس في كتاب الله تعالى من زائد يمكن الاستغناء عنه. الأمر الرابع تجنب الأعاريب التي هي خلاف الظاهر والمنافية، وسلم لنظم الكلام كتجويز الزمخشري في للفقراء في سورة الحشر أن يكون بدلا من قوله ولذي القربى، وهذا فصل كبير، وإنما حمله عليه لأن أبا حنيفة يقول إنه لا يستحق القريب بقرابته بل لكونه فقيرا، والشافعي يخالفه ونظير الأمر يعني في هذه المسألة، ونظيره إعراب بعضهم الذين ظلموا بدلا من المجرور في قوله تعالى اقترب للناس حسابهم. الأمر الخامس تجنب التقادير البعيدة والمجازفات المعقدة، ولا يجوز فيه جمع ما يجوزه النحاة في شعر امرئ القيس وغيره، وأن نقول في نحو اغفر لنا واهدنا فعلى دعاء أو سؤال، ولا نقول فعلى أمر تأدبا من جهة أن الأمر يستلزم العلو والاستعلاء على الخلاف في ذلك. الأمر السادس البحث عن الأصل والزائد، ومن هذا قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فإنه قد نتوهم الواو في الأولى ضمير الجمع فيشكل ثبوت النون مع أن، وليس كذلك بالواو هنا لام الكلمة والنون ضمير جمع المؤنث، فبني الفعل معها على السكون، فإذا وصل الناصب أو الجازم لا تحذف النون، ومثله النساء يرجون بخلاف الرجال يرجون، فإن الواو فيه ضمير الجمع والنون حرف علامة للرفع، وأصله يرجون بواوين، أعلت لام الكلمة بما يقتضيه التصريف، فإذا دخل الجازم حذف النون، وهذا مما اتفق اللفظ واختلف في التقدير. العلم الثالث الذي يجب توافره في المفسر علم التصريف، وهو ما يلحق الكلمة ببنيتها، وينقسم إلى قسمين، أحدهما جعل الكلمة على صيغ مختلفة بضروب من المعاني وينحصر في التصغير والتكبير والمصدر واسمي الزمان والمكان واسم الفاعل واسم المفعول والمقصور والممدود، والثاني تغيير الكلمة لمعنى طارئ عليها وينحصر في الزيادة والحذف، والإبدال والقلب والنقل والإدغام. وفائدة التصريف حصول المعاني المختلفة المتشبعة عن معنى واحد، فالعلم به أهم من معرفة النحو في تعرف اللغة، لأن التصريف نظر في ذات الكلمة، والنحو نظر في معارضها، وهو من العلوم التي يحتاج إليها المفسر، لأن به تعرف الأبنية والصيغ. ولذلك يقول ابن فارس: ومن فاته علمه، يعني علم التصريف، فاته المعظم، لأن وجد مثلا كلمة لأنه وجد كلمة مبهمة فإذا صرفناها أفصحت بمصادرها، فقلنا في المال وجدا، وفي الضالة وجدانا، وفي الغضب موجدة، وفي الحزن وجدا، وهكذا. الرابع الاشتقاق، لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف باختلافهما، والكلمة قد يكون لها أكثر من اشتقاق، وحملها على كل اشتقاق يؤدي إلى إفادتها معنى يختلف عن غيره، فمعرفة اشتقاقها يؤدي إلى إثراء المعاني وكثرتها. فمثلا كلمة المسيح قد تكون مشتقة من المسح، فتفيد أنه عليه السلام كان يمسح على المرضى فيشفون بإذن الله، وعلى الموتى فيحيون بإذن الله، كما قال تعالى مخاطبا إياه: وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. الخامس والسادس والسابع: علم المعاني والبيان والبديع. يعتبر علم البلاغة، علوم البلاغة الثلاثة، هذه المعاني والبيان والبديع، من أهم العلوم التي يجب على المفسر معرفتها حتى يكون على علم بالقدر المعجز من هذه العلوم في بيان المفردات اللغوية والكلمات القرآنية، حتى يظهر إعجاز القرآن وفصاحة القرآن الباهرة بنظمه وبلاغته. فمثلا علم المعاني يعرف به خواص تركيب الكلام من جهة إفادتها المعنى، وبالبيان يعرف خواص التراكيب من حيث وضوح الدلالة وخفائها، وبالبديع يعرف وجوه تحسين الكلام. ولأهميته عده الإمام الزمخشري رحمه الله من أهم العلوم التي يحتاج إليها المفسر، فقال: الفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوي والأحكام، والمتكلم وإن برز على أهل الدنيا في صناعة الكلام، وحافظ القصص والأخبار، وإن كان من القرية أحفظ والواعظ، وإن كان من الحسن البصري أوعظ، والنحوي وإن كان من سيبويه أنحى، واللغوي وإن علت اللغات بقوة لحييه لا يتصدى منهم لسلوك تلك الطرائق، ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن، وهما علم المعاني وعلم البيان، وتمهل في ارتيادهما آونة، وتعب في التنقير عنهما أزمنة، وبعثته على تتبع مظانهما همة في معرفة لطائف حجة الله، وحرص على استيضاح معجزة رسول الله بعد أن يكون آخذا من سائر العلوم بحظ. العلم الثامن علم القراءات، فبه تعرف القراءة الصحيحة التي يصح التعبد بها من الشاذة التي لا تعتبر قرآنا ولا يصح للتعبد بها، وكذلك بواسطته، يعني بواسطة علم القراءات، يعرف كيفية النطق بالقرآن وبالقراءات، يترجح بعض الوجوه المحتملة على بعض. مثلا في قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، قال فإن الفقهاء جوزوا وطء الحائض عند الانقضاء وعدمه إلى الغسل على اختلافهم في حتى يطهر. التاسع العلم التاسع علم أصول الدين، وذلك لما في القرآن من الآيات الدالة بظاهرها على ما لا يجوز على الله تعالى، فالأصولي يؤول ذلك ويستدل على ما يستحيل وما يجب وما يجوز. العاشر علم أصول الفقه، إذ به يعرف وجه الاستدلال على الأحكام والاستنباط، فالمفسر لابد أن يكون عارفا بكيفية استنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم، لأنه المصدر الأول الذي تؤخذ منه الأحكام من العبادات والمعاملات والفرائض والزواج والطلاق إلى غير ذلك. العلم الحادي عشر علم أسباب النزول والقصص، لأن معرفة سبب النزول للآية يوضح المراد منها، كما أنه يزيل الإشكال عن بعضها ويبين حكم الله في التشريع. فمثلا قول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، ظاهر هذا النص يفيد أن على المسلم أن يتوجه إلى أي جهة شاء دون حرج، وهذا غير المراد قطعا. وإزالة هذا الإشكال يكون بالرجوع إلى سبب نزول الآية الكريمة، فإنه يعرف ما هو المراد منها إذا عرف سبب النزول. إذن الفهم الصحيح لبعض آيات القرآن الكريم يأتي ويتأتى تماما بعد الرجوع أولا إلى سبب النزول. وبعلم القصص يعلم المفسر ما هو من الإسرائيليات التي دست في الرواية الإسلامية وما ليس منها، وما هو حق وما هو باطل. الثاني عشر: علم الناسخ والمنسوخ، وهو من العلوم المهمة أيضا للمفسر حتى يعلم المحكم من غير المحكم، أو يعلم المحكم من المنسوخ. فإذا لم يعرف المفسر الناسخ من المنسوخ وقع في خطأ شديد، فقد يقول برأي ويحكم فيه وهو منسوخ بحكم آخر، وقد يكون العكس. فإذا تعرض مثلا لتفسير قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وإلى تفسير قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وجد نفسه أمام حكمين شرعيين متناقضين، يعني في الظاهر تماما حسب تفسير جمهور المفسرين للآية الكريمة. وذلك أن الآية الأولى تفيد أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام فقط تحل بعدها للأزواج، والثانية تفيد أن عدة المتوفى عنها زوجها حولا كاملا فلا تحل للأزواج قبل يعني قبل هذا العام أو هذه السنة. وهذا تناقض لا مخرج منه إلا أن تكون إحدى الآيتين ناسخة للأخرى. فمن لا يعرف الناسخ من المنسوخ فإنه واقع في الحرج والخطأ لا محالة. ومن هنا أوجب العلماء على المفسر أن يكون عالما بهذا العلم، فقد قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله تعالى وجهه، قال لقاص: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ فقال: لا. قال: هلكت وأهلكت. وفسر الإمام ابن عباس الحكمة في قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فسره بمعرفة الناسخ والمنسوخ. فسر الحكمة بمعرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والمحكم المتشابه والمقدم والمؤخر. العاشر: علم الفقه، فإنه يعين على توجيه الآيات وكيفية الاستنباط منها، ويساعد على استخراج الحكمة وأسرار التشريع من القرآن، وذلك كالأحاديث التي بينت العبادات وكيفيتها كفريضة الصلاة مثلا، فقد فرضها الله عز وجل في القرآن الكريم من غير أن يبين أوقاتها وعدد ركعاتها وأركانها وكيفيتها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال: وأقيموا الصلاة. ففي هذه النصوص الكريمة لم نعرف عدد الركعات أو أركان وكيفية الصلاة، فجاءت السنة النبوية المطهرة بتوضيح ذلك، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله بصلاته وتعليمه الناس، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولولا السنة لما عرفنا كيف نصلي. الخامس عشر: وهو علم الموهبة، وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم، وإليه الإشارة بقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، وبحديث: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. ولعل الإمام السيوطي رحمه الله قد خشي أن يعترض معترض على علم الموهبة، فعلق عليه بقوله: ولعلك تستشكل علم الموهبة وتقول: هذا شيء ليس في قدرة الإنسان وليس كما ظننت من الإشكال، والطريق في تحصيله ارتكاب الأسباب الموجبة له من العمل والزهد. قال في البرهان: اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي ولا يظهر له أسراره، وفي قلبه بدعة أو كبر أو هوى أو حب الدنيا، أو وهو مصر على ذنب، أو غير متحقق راجع إلى معقوله، وهذه كلها حجب أو حجب وموانع بعضها آكد من بعض. هذه العلوم التي ذكرناها الخمس عشرة أو الخمسة عشرة التي ذكرها الإمام السيوطي في كتابه الإتقان، إذا توفرت في المفسر فإنه يكون بذلك أهلا للتفسير، وإذا فقدها أو فقد شيئا منها لا يكون مفسرا أو لا يكون مؤهلا لأن يكون مفسرا، بل لا يجوز له أن يتعرض للتفسير على أي حال من الأحوال. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.